ثم قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ولكن كذب وتولى. الكفر بالله يكون بطريقين، إما بتكذيب الأخبار أو التولي عن الطاعة للأوامر أو التولي عن الطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. فالذي يكذب الأخبار التي جاءت عن الله أو جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا بذلك، وكذلك الذي يتولى عن الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى يكون كافرا بذلك. والآية هنا صريحة بذلك، قال جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي عن طاعة الله التي ذكرت في أول الآية وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الآية أن من يتولى عن الطاعة لا يحبه الله، ومن لا يحبه الله يبوء بسخط الله جل وعلا وعقابه ويدخله الله تبارك وتعالى النار، ويكون بهذا التولي من الكافرين الذين ليس لهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا النار، كما قال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.